إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في موعد مع هذا اللقاء المبارك إن شاء الله مع دراسة كتاب عظيم لإمام جليل، وهو كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الدرس كما هو معلن له أسبوعي إن شاء الله، في كل يوم من يوم الأحد في كل يوم أحد من كل أسبوع في هذا الوقت بعد صلاة العصر في هذا المسجد. وأرجو من الإخوة الحرص على هذا الدرس لأهميته من جهة موضوع الكتاب ومدى شدة الحاجة لموضوعه في هذه العصور الخاصة التي كثر فيها الاختلاف والتنازع، ومن جهة مؤلفه وهو من هو في العلم والفضل. سنبدأ الدرس إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله، نؤديها إن شاء الله بحسب توفيق الله عز وجل في المسجد النبوي أو في مسجد قريب منه، ثم نبدأ درسنا ونستمر إن شاء الله في الدرس إلى الساعة الخامسة، ونجعل قبل نهاية الدرس وقتا للأسئلة للإجابة عليها، وأرجو أن تقتصر الأسئلة على وقت الدرس، فإن ما ينفع هو ما يكون في مجالس العلم يعم نفعه ويكون المدرس مهيئا للإجابة. وبعد انصرافي أرجو أن أعذر في الإجابة على شيء من الأسئلة، وإذا كثرت الأسئلة ولاحظنا كثرتها مع ضيق الوقت عن الإجابة عليها فإنه لا مانع أن نخصص بعد دروس أن نخصص درسا للإجابة على الأسئلة، لأن السماع منكم ومن المتلقي مهم في فهم المادة العلمية. ونبدأ بتوفيق الله عز وجل دراسة هذا الكتاب. وقبل هذا أقدم بمقدمة يسيرة في التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في العلم والفضل، ومكانته معروفة عند طلاب العلم، ولكن لا بأس بمقدمة يسيرة في التعريف به ثم بهذا الكتاب، ثم نشرع بعد ذلك في قراءة المتن والتعليق عليه بحسب ما ييسر الله عز وجل. المؤلف هو الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الإمام شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن تيمية النميري نسبا، فهو ينتسب إلى قبيلة نمير أحد القبائل العدنانية. الحراني مولدا، ولد في حران وهي قرية بين دمشق بين الشام والعراق، وهي ليست التي بقرب دمشق أو بقرب حلب كما ذكر علماء البلدان وضبط يعني هذه المدينة أو القرية التي ينتسب إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية في بيت علم وفضل، فوالده إمام من الأئمة، تولى التدريس والخطابة، كان مؤثرا، وجده مشهور وهو مجد الدين أبو البركات بن تيمية، وهو أشهر من أبيه، وشيخ الإسلام أشهر من جده وأبيه، وقد كان جده غاية في الحفظ كما صرح بهذا شيخ الإسلام بن تيمية، أن جده كان غاية في الحفظ والضبط. وينقل عن ابن مالك صاحب الألفية أنه كان يقول ذلل الفقه لأبي البركات كما ذلل الحديد لداود، وهذا دليل على مكانة جده وعلى منزلته في العلم. وكذلك كان أبوه عالما جليلا له مكانته، وكان له أخوان من أهل العلم، كان له أخوان من أهل العلم وهم من إخوته الأشقاء، وأخ ثالث من أبيه هو أيضا من أهل العلم. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حران في العاشر أو الثاني عشر سنة 61 و600 للهجرة النبوية. كنيته أبو العباس ولقبه تقي الدين، واشتهر بالانتساب لتيمية، وهذا لقب لجده الخامس محمد، واختلف في هذه النسبة، وقيل أنها كانت أمه من أهل العلم والفضل وكانت تدعى بتيمية فنسب إليها. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ينتسب هذه النسبة، فكان يذكر في بعض رسائله قال أحمد ابن تيمية، ويقول أحيانا قال ابن تيمية. واشتهر بهذا أكثر من أسرته، بل قيل إذا قيل ابن تيمية فينصرف إلى هذا الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. نشأ شيخ الإسلام نشأة صالحة في بيت علم وفضل، وكان ينتسب في الفقه إلى مذهب الإمام أحمد، كما كان على هذا المذهب آباؤه وأجداده، ولكنه بعد ترسخه في العلم أصبح مجتهدا متجردا على الانتساب لمذهب من المذاهب، وقد صرح بهذا رحمه الله في منسكه في الحج أنه ألفه في بداية الطلب ثم بعد ذلك حرره متجردا فيه للدليل منتصرا لما يرى أنه الحق. انتقل شيخ الإسلام مع أسرته من حران إلى دمشق وعمره 8 سنوات وعكف على الدراسة والطلب، تلقى عن أهل العلم وقد أحصل علماء من شيوخه ما يزيد على 200 عالم تلقى عنه، وقيل إن شيوخه أكثر من هذا العدد. حفظ القرآن مبكرا ونشأ نشأة صالحة، وقد ظهرت عليه علامة النجابة والحفظ منذ نعومة أظفاره، وقد ذكر المترجمون أن العلماء سمعوا به فترصد له أحدهم في طريقه إلى الكتاب بعد أن سمع عن حفظه وعن نجابته وكان لا يعرفه، فأشاروا إليه أنه ذاك الشاب، فأقبل إليه ودعاه وإذا معه لوح كبير، فكتب هذا الشيخ في هذا اللوح 13 حديثا بأسانيدها ثم دفعها إليه قال اقرأها ثم أسمعني إياها، فنظر إليها نظرة تأمل ثم أعاد إليه اللوح فسردها حفظا ولم يخطئ فيها، ثم أعاد عليه هذا مرة ثانية ففعل كما فعل. فقال ذلك العالم إن يعش هذا الشاب فسيكون له شأن عظيم. بدأ التدريس والفتوى وعمره 17 سنة وبدأ التأليف وعمره 21 سنة. وكان غاية في الحفظ والفهم، رزقه الله عز وجل قوة الحفظ وقوة الفهم وقوة البيان، ورزقه شجاعة منقطعة النظير، كان شجاعا في مجالس العلم والمناظرة وشجاعا في ساحات الحرب والقتال. ولما دخلت تتار الشام وكان ملكهم جبارا متسلطا قابله شيخ الإسلام ابن تيمية وكلمه وقال له تزعمون أنكم على الإسلام وأن لك قاضيا ومفتيا، فكيف غزوتم بلادنا؟ وهذا من شجاعته، فإن مثل هؤلاء معروفون بالبطش ولا يتصدى لهم إلا من رزق قوة وشجاعة. وقد تميز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بميزات عظيمة، لعل هذه الميزات بعد توفيق الله عز وجل هو من أعظم أسباب بروزه وظهوره وما حصل له من الخير العظيم والنفع الذي امتد عبر العصور والقرون إلى هذا العصر والناس في زيادة وفي رغبة شديدة في اقتناء كتبه والعكوف عليها دراسة وشرحا واختصارا وحفظا، وما تتلمذ على هذه الكتب أحد من أهل العلم والفضل إلا ظهر للناس فضله وتمكنه من العلم بانتفاعه من هذا الإمام الذي أثر في الناس بعده حتى قال العلماء الناس عيال على ابن تيمية. وقد ذكر المترجمون له أنه ما عرف بعد القرون المفضلة إلى عصره أنه ما عرف مثله، وإلى هذا الوقت لا يعرف مثله في العلم والفضل، وهو عالم جمع بين شتى العلوم. وقد قال في وصفه ابن دقيق العيد: هو رجل كأنما مثلت العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وقال بعض المترجمين في وصفه: هو رجل إذا تكلم في باب من أبواب العلم ظن الناس أنه لا يعرف غيره لتبحره فيه، لأن شأن المتخصص المتبحر في شيء أنه يتوسع فيه، فلكثرة توسعه وتبحره في العلوم يظن الناس أنه لا يعرف غير هذا الباب، وهو عالم جليل إذا تكلم في باب من أبواب العلم ظهر فضله. ففي علم اللغة والنحو يشهد له بالفضل. قيل أنه قرأ كتاب سيبويه في فترة وجيزة وفهمه واستدرك عليه في مسائل شتى، وناظر بعض خصومه واحتج له بكلام سيبويه، قال إن في كتاب سيبويه مسائل أخطأ فيها لا تعرفها أنت ولا هو. وكان رحمه الله مبرزا في الحديث، في الرواية، وفي الضبط، وفي التفسير، وفي الأصول، وفي المنطق، وفي الفقه. وقد تميزت كتبه بالتحقيق، إذا تكلم في مسألة استوعبها دراسة وتحقيقا، حتى إن بعض خصومه وحساده ينتقدونه في توسعه في العلم. فكان بعضهم يقول: يسأل ابن تيمية عن طريق الشام فيخبر سائله عن طريق مصر والعراق والشام. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن هذا من الجود في العلم، فإن الإمام ابن القيم ذكر مراتب الجود، وذكر أن أعلى مراتبه الجود في العلم، وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان متميزا بالجود في العلم، فكان يسأل عن المسألة في الفقه فيجيب السائل بما أراد، ثم يبين له اختلاف العلماء في المسألة ويحرر له الأقوال. وقد تميز شيخ الإسلام في تحريره للمسائل بمنهج فريد لا يشتبه مع غيره من العلماء إلا بمن تأثر به كالإمام ابن القيم، ومع هذا فإنه لا يبلغ منزلته في العلم والتحقيق. فإنه رحمه الله إذا درس مسألة نقل فيها الأقوال على توسع كبير، حتى إنه لربما ذكر أنه قد ألف في هذه المسألة كتابا أو كتبا متعددة، وأن فلانا رد على فلان فيها، وحصل بسبب قول فلان فتنة له، وينسب الأقوال إلى قائليها بتجرد تام، حتى إن العلماء قالوا إن أصحاب المذاهب يأخذون مذاهبهم من كلام ابن تيمية لما اشتهر بينهم من أنه على ضبط وأمانة في النقل. ثم يذكر مآخذ العلماء في استدلالهم، وما أخذ به فلان وما أخذ به فلان، ثم يذكر الأدلة وكيف أن هذه المسألة وجد فيها الخلاف، ثم يجيب على الأقوال الخاطئة ويحرر المسألة. ثم مع هذا كله كان موسعا على الناس فلا يضيق عليهم اتباع أحد المذاهب. وقد سئل مرة عن مسألة رؤية أهل المحشر لربهم، وأن الناس في بلد من البلدان تنازعوا وتهاجروا بسبب هذه المسألة، فقال إن هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والأئمة، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، وذكر أنهم اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال برؤية عموم أهل المحشر لربهم، ومنهم من قال برؤية المؤمنين والمنافقين، ومنهم من قال برؤية المؤمنين فقط، برؤية المؤمنين فقط. ثم قال فهذه أقوال أهل السنة، ولكل قول من هذه الأقوال دليله وعليه جمع من أهل العلم، فلا يجوز التهاجر والتقاطع بسبب هذه المسألة. وكان رحمه الله جمع أصول العلم في باب الاعتقاد، وكان مبرزا في هذا محررا لقواعده، يرد على المخالفين، وقد تميز مع هذا إلى نقض أصول المخالفين بحسب قواعدهم وأصولهم، فرد على الفلاسفة ونقض شبههم شبهة شبهة بأصولهم في المنطق، ورد على أهل الكلام ونقض شبههم شبهة شبهة بأصولهم في علم الكلام، ورد على بعض المتأولة الذين يستشهدون ببعض شواهد العرب، ببعض كلام العرب في اللغة، وبين لهم خطأهم في هذا، فرد عليهم في المجاز ردا قويا، وبين أن دعوى أن هذه الألفاظ لها حقيقة ومجاز ليس له أصل في كلام العرب، وغاية ما عند هؤلاء أنهم يتمسكون ببعض الشواهد فيما ادعوا أنه من المجاز، وليس هذا الموطن بأولى من غيره، وكل هذه الموارد هي حقيقة في مواطنها. تميز شيخ الإسلام مع هذا كله بالتجرد للحق، فكان ناصرا للسنة متجردا في نصرتها، وكانت لا تأخذه في تقرير الحق لومة لائم، وكان مع هذا يذكر خطأ بعض الأئمة الكبار ولا يمنعه ما يعرف من فضلهم أن يخطئهم، لكن مع معرفة قدرهم ومنازلهم، فكان عف اللسان في ذكر العلماء، لا يعرف أنه تنقص عالما من العلماء، ومع هذا فهو متجرد للحق، حتى إنه في بعض مواطن تحقيقه للمسائل يقول هذه مسألة عظيمة أخطأ فيها فلان وفلان، ويذكر الإمام البخاري صاحب الصحيح وغيره من الأئمة، وهو يعرف قدرهم وفضلهم، لكنه يتجرد للحق، فجمع بين التجرد للحق ونصرة السنة. وكان يرد في بعض المسائل على بعض أصحاب المذاهب الأربعة، فيقول هذه مسألة أخطأ فيها كثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، ثم يقرر الحق. فهذا الذي سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي أثار عليه الخصوم من المتعصبة للمذاهب الفقهية ومن أهل البدع ومن الحاسدين الذين حسدوه على ما كان عليه من الفضل، فرموه عن قوس واحدة وتآمروا عليه، ولكن الله عز وجل نصره. ترك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تراثا عظيما ما زال الناس ينهلون منه، فألف الكتب العظيمة التي ما زال الناس ينتفعون بما فيها من العلم، وكتبه كثيرة. ذكر ابن عبد الهادي أنها تبلغ 4000 كراس، وقيل أنها تبلغ 500 مجلد، وقيل بلغت 1000، ومنهم من قال بلغت 300. وكتبه عظيمة، من أشهرها درء تعارض العقل والنقل ونقض التعشيش ومنهاج السنة وهداية والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والكثير من الرسائل العظيمة النافعة، ومن هذه الرسالة الفتوى الحموية والواسطية والتدمرية وغيرها من الفتاوى التي جمعت، ومنها هذا المجموع الذي هو بأيدي الناس، وقد جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله بمساعدة ابنه محمد وبمشاورة جمع من أهل العلم، وقد بلغت 37 مجلدا بالفهارس. وهناك أيضا مجموعة أخرى في الفتاوى وهو ما يعرف بالفتاوى المصرية، وبلغت 6 مجلدات، وكان قد أجاب على هذه الفتاوى في مصر فتعرب بالفتاوى المصرية. وكثير من كتب شيخ الإسلام كانت رسائل يبعثها إلى من سأله، وكان بعضها يكتبه ويبعث بها لمن طلبها من غير أن يستنسخ نسخة منها، ولهذا تفرقت كتبه وفقد الكثير منها، وما زال الناس يبحثون عنها، ويوفق الله عز وجل الكثير منها حتى اجتمع جمع كبير من هذه الكتب والرسائل. هذه نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأختم هذه النبذة بذكر ما جرى لهذا الإمام الجليل من محنة عظيمة، فإنه كما تقدم رماه الخصوم، شنعوا عليه، كذبوا عليه، وقد سجن مرات، بل سجن 7 مرات، في كل مرة يسجن ويبقى في السجن ما شاء الله عز وجل، ولربما طال السجن حتى أنه في السنة أو في المرة الأخيرة التي مات فيها وهو في السجن بلغ مدة سجنه 2 و3 أشهر ونصف الشهر، وكان خصومه قد أغروا به الحكام وكذبوا عليه ولبسوا عليهم في أمره، وزعموا أنه يسفه العلماء وأنه يكره الأولياء وأنه يمنع من زيارة القبور، وزوروا عليه بعض كتبه وزادوا فيها ونقصوا، ولكن الله عز وجل نصره عليهم. مات شيخ الإسلام في السجن في القلعة في دمشق في شهر ذي القعدة في 25 أو في 20 من ذي القعدة 28 و700 للهجرة، وكان معه في السجن أخوه زين الدين، وقد ذكر أنه كان مقبلا في آخر أيامه على التلاوة وعلى القراءة بعد أن صدر مرسوم من الملك بمنعه من الكتابة وبأخذ الأوراق التي كانت عنده، فشق ذلك عليه فبقي أياما مريضا، وكان مقبلا على التلاوة إلى أن توفاه الله عز وجل وهو في السجن. فما أن بلغ الناس نبأ وفاته حتى حزنوا عليه حزنا عظيما، وكأن الناس لم يصابوا بمصاب قبله، وأغلقت المحلات التجارية، وأقبل الناس على القلعة حتى كاد الناس أن يقتفلوا عليها. ثم صلي عليه في الجامع الأموي بدمشق، وحضر جنازته جمع غفير، وقيل أنه لم يتخلف عن جنازته وشهودها إلا ثلاثة من أهل العلم هم من ألد خصومه، وما منعهم من الخروج إلا خشية أن يفتك الناس بهم. وقد ندم الكثير من خصومه على معاداته وعلى ما كانوا عليه من الخصومة له، خصوصا بعد أن عفى عنهم عندما تمكن الملك الناصر في مصر وطلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يفتي في القضاة الذين كانوا مع الملك السابق، فعفى عنهم وقال للملك الناصر: إن قتلت هؤلاء فلن تجد في دولتك مثلهم. فكان ابن مخلوف يقول: ما رأينا أكرم من ابن تيمية، كدنا له، فلما تمكن منا عفى عنا، وهذا من فضله. ثم بقي في القاهرة فترة من الزمن، وأقبل الناس عليه ينهلون من علمه، وكان يقول: إني قد عفوت عن كل من ظلمني، وما كان بينهم وبين الله فالله أولى به. هذه نبذة مختصرة من سيرة هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما كتابه فهو الفتوى الحموية، وقد جاء في بعض النسخ تسمية هذا الكتاب بالعقيدة الحموية أو الرسالة الحموية، وفي بعضها الفتوى الحموية الكبرى. أما تسميته بالفتوى فلأن هذا الكتاب أصله فتوى، أصله إجابة عن سؤال ورد على شيخ الإسلام من حماه، فأجاب عن هذا السؤال فنسبت هذه الإجابة إلى بلد المستفتي، فقيل الفتوى الحموية، أي الإجابة على الفتوى الحموية. ووصفه بالكبرى قيل أن لشيخ الإسلام رسالة أو فتوى صغرى، كما ذكر ابن عبد الهادي أن من كتبه الحموية الصغرى والكبرى. وقد بحث المحققون والمعتنون بكتبه فلم يجدوا فيما هو موجود الآن من كتبه الفتوى الحموية الصغرى. وقد ذكر بعض المحققين أن أصل هذه الفتوى أن شيخ الإسلام أجاب إجابة على هذه الفتوى، ثم بعد ذلك نظر فيها وزاد ونقص وتوسع، فسميت أصل هذه الفتوى بالصغرى ثم ما زاد عليها بالكبرى. والموجود الآن في أيدي الناس هو الفتوى الحموية الكبرى، وقد اعتنى بها العلماء منذ القدم بقراءتها وتدريسها، وقد طبعت عدة مرات، وقد طبعت أيضا ضمن مجموعة الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وكذلك طبعت طبعات تجارية كثيرة من عدة دور. وقد وقفت على تحقيقين لهذه الرسالة، تحقيق الأول هو لشريف محمد فؤاد هزاع، وهو تحقيق مختصر، وقد حقق المتن وقابل بين عدة نسخ خطية، ثم حقق هذا الكتاب بشكل أوسع في رسالة علمية للدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، وهو أوسع من التحقيق السابق، وفيه دراسة لهذه الرسالة ولموضوعاتها، مقدما لذلك بترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أوسع يعني التحقيقات لهذه الرسالة، وقد اعتنى بها العلماء من القديم، ودرست هذه الرسالة العظيمة واختصرت كما فعل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عندما اختصر هذه الرسالة في كتاب سماه تلخيص رب البري تلخيص فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية، وكان هذا المختصر مقررا على المعاهد العلمية عندما درسنا في المعاهد العلمية منذ سنة 94 و300 وألف إلى 1400، درسنا في المعهد في هذه الفترة، وهذا الكتاب مقررا على طلبة المرحلة الثانوية من المعهد العلمي، وكانت مقررة قبل ذلك، لكن أشير إلى الفترة التي كنت طالبا في المعهد العلمي تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود، كنا قد درسنا هذه الرسالة مختصرة، مختصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نبدأ في قراءة هذه الرسالة على طريقتنا بقراءة المتن والتعليق عليها بحسب ما يوفق الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة المسماة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا نص السؤال: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات، وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأثورين إن شاء الله تعالى. نعم، هذا هو نص السؤال والذي ورد لشيخ الإسلام، والذي هو موضوع تأليف هذه الرسالة. قد جاء في بعض النسخ سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وهذا هو تأليف تاريخ تأليف شيخ الإسلام لهذه الرسالة، فإنه ألفها في سنة 98 و600، وقد كتبها بين صلاة الظهر والعصر، وكان عمره 37 سنة عندما كتب هذه الرسالة، وقد حصلت له محنة عظيمة بعد كتابته لهذه الرسالة، وزعم خصومه أنه خالف العلماء وخالف ما عليه أصحاب المذاهب في عقيدتهم، ورموه بالتشبيه والتجسيم وطعنوا فيه، وكل هذا من الافتراء والظلم على هذا الإمام، فإنه لم يحرر في هذه الرسالة ولا في غيرها إلا مذهب السلف. هذا السؤال الذي ورد على شيخ الإسلام كما تلاحظون هو في باب الأسماء والصفات، ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات. السؤال يدل على مكانة السائل وأنه من أهل العلم، فإنه سأل عن الآيات والأحاديث في الصفات ممثلا ببعضها، مشيرا إلى آية الاستواء مقيد بعلى والاستواء المقيد بإلى، ثم إلى الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كذلك قوله يضع الجبار قدمه في النار، هذا فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل. قال إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء، يعني ما قال العلماء في هذه النصوص من الآيات والأحاديث. قال وابسطوا القول في ذلك مأجورين، وطلب هذا السائل بسط القول، وبسطه هو التوسع فيه والشرح والبيان بهذه المسائل، داعيا للإمام بأن يأجره الله عز وجل على ذلك. وقد استجاب شيخ الإسلام وأجاب إجابة وافية وبسط القول في هذه المسألة، ونفع الله عز وجل بما كتبه وقرره إلى هذا اليوم. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الجواب، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. نعم، هذا الاستهلال العظيم يدل على براعة المصنف وعلى قوته في العلم والضبط، فإنه بين أن ليس له قول وليس له رأي، وإنما قال قولنا فيها، أي في آيات وأحاديث الصفات، ما قاله الله ورسوله. وهذا الذي يجب على كل مسلم، أن لا يكون له قول فيما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما قولنا ما قال الله ورسوله. قال قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا دليل على تشبث شيخ الإسلام بمذهب السلف، فإنه بعد أن ذكر النصوص أشار إلى مذهب السلف وما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم من جاء بعدهم من التابعين، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء. وهذا أيضا من تفننه في الضبط، فبين أن هذا هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه الصحابة، وهو الذي عليه أتباعهم، وهو الذي عليه أئمة الهدى بعدهم. ما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء، بعد الصحابة والتابعين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وليس هو من أقوال الشذان وأقوال أهل الجهل، وإنما هو من أقوال الأئمة الذين أجمع الناس على هدايتهم وعلى درايتهم، درايتهم في العلم وهدايتهم في العمل في الاستقامة على العلم. ثم قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، يعني هذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، ولا يجوز لمسلم أن يخرج عنه. وقد ذكر أن هذا هو الواجب الذي يجب اتباعه، لا يجوز تركه بحال ولا يجوز ترك شيء منه. وذكر أن الحجة القاطعة هي ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، لم يقل في هذا الباب وسكت، وإنما استدرك حتى لا يظن أن الاتباع هو في هذا الباب، قال بل في هذا الباب في غيره من الأبواب. نعم. قال رحمه الله: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإحترافهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، هذا تعليل لما تقدم، الاتباع الحق هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه بالهدى ودين الحق كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويلاحظ هنا تمسك المصنف بألفاظ الشرع، وهذا مما تميز به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يقرر دائما أنه يجب على الناس أن يعبروا عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية. بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما بعثه إلا لهذا، ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل والبدع إلى نور الإيمان والإسلام والسنة. فمن اتبعه فهو في نور، ومن خالفه فهو في ظلام. قال: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وأن الله بعثه بهذا. والهداية إنما تكون بتوفيق الله وبإذن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهداية الإرشاد ولم يقصر في شيء منها، وقد بلغها الأمة وشهدت له الأمة بهذا. وأما هداية التوفيق فإنها لا يملكها أحد لنفسه، وإنما يملكها الله عز وجل. فمن شاء الله هدايته اهتدى، ومن شاء غوايته غوى، والناس يتقلبون بين فضل ربهم بهدايتهم إلى الدين وبين عدله في كتابته الغواية على من كان مستحقا لها. قال: وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه، بعثه بالهدى ودين الحق، وشهد له بهذا أنه داعيا إلى الله عز وجل بإذنه وسراجا منيرا، كما أن السراج المنير يضيء للناس طريقهم الحسي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنار الله عز وجل به الطريق إلى الجنة، كما كان أبو بكر رضي الله عنه لما سئل في الهجرة من هذا الرجل. كان أبو بكر معروف في الناس لأنه تاجر يتنقل، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، فكان أبو بكر يعرف في الناس. فسئل: من هذا الذي معك؟ قال: هادي يهدين الطريق، هادي يهدين الطريق. وهذه من التورية، فظنوا أنه يدله على الطريق، وهو يريد بذلك طريق الدين وطريق الجنة. قال: وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا هو شرط الدعوة، وهذا هو المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال العلماء في قوله أدعو إلى الله دليل على الإخلاص. قل هذه سبيلي أي طريقي، والسبيل هو الطريق. أدعو إلى الله يعني لا أدعو لنفسي، ولا أدعو لشرف وعز، ولا أدعو إلى مال وجاه، أدعو إلى الله. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه أتباعه، أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا هو الشرط الثاني، العلم. فإذا لا بد في الدعوة من الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا بد من البصيرة في دين الله عز وجل. ومن فقد هذين الشرطين فإنه لا نجاح لدعوته. وقد تميز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالبصيرة في الدين، ونحسبه أنه من المخلصين في الدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا نفع الله به. وهكذا من سلك هذا الطريق فإن الله سيورثه شيئا من الفضل الذي ناله شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ومن بعده من أهل العلم. على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني وهذا سبيل أتباعي وكل من كان على هذا الطريق، وما أنا من المشركين، فيه براءة من الشرك. فهذا المنهج العظيم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو مبين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب أن تكون عليه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون الصراط المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها فلم يميز بين ما يثق لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. نعم. قال رحمه الله مؤكدا لهذا الأمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على الأمة اتباعه ثم علل هذا قال: فمن المحال في العقل والدين. المحال هو الذي لا يمكن أن يكون وهو ما يستحيل وجوده وما يمتنع، فإن الأشياء تنقسم إلى قسمين: ممكنة ومستحيلة. فالممكن ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، وقيل هو ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، والمستحيل هو الذي لا يمكن وجوده، والمحالات منها ما يستحيل في العقل ومنها ما يستحيل في الدين. فما يستحيل في العقل ما ينكره العقلاء أن يكون كالجمع بين النقيضين، فإنه مستحيل في العقل أن يجتمع النقيضان في مكان واحد في وقت واحد. والمحال في الدين مثل ما دلت النصوص على أنه يستحيل أن يقع، مثل أن يدخل الله أهل الشرك الجنة أو أن يعذب أهل الطاعة ويخلدهم في النار. بل من كمل الإيمان الواجب فإن الله لا يدخله النار، ولكن قد يدخل النار بعض من قصر في الإيمان الواجب. فهناك أمور مستحيلة في العقل وأمور مستحيلة في الدين. قال: فمن المحال في العقل والدين، يعني يستحيل في العقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهمل هذا الجانب، ويستحيل في الدين أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهمل هذا الجانب. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه كلها صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كلها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تمسك المصنف رحمه الله بالألفاظ الشرعية، بخلاف من تكلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من بعض من قصر علمه فإنك تستدرك عليه في بعض العبارات التي يصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها ألفاظ شرعية دلت عليها النصوص: السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به من الكتاب والحكمة. كل هذا من الشر، كل هذا من الأدلة دلت عليه. لاحظوا هذه الألفاظ ليس فيها خروج عما دلت عليه النصوص. قال: وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه، يعني يستحيل في من هذا وصفه، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه، أي بتوفيقه بأمره الشرعي وبتوفيقه في أمره الكوني. أذن الله عز وجل له شرعا ويسر له ذلك كونا وقدرا على بصيرة. وقد أخبر أيضا، أخبر الله عز وجل أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، كل هذه دلت عليها النصوص. محال مع هذا وغيره مما لم نذكره مما دلت عليه النصوص أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. انظروا إلى هذه الألفاظ الجزلة والقوية، لم يقل محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب، لكن قال محال من هذا وصفه ومن دلت وما دلت النصوص عليه، فإن الله وصفه بأنه السراج المنير وأنه أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومع هذا أخبر أنه أكمل له الدين. فلا يمكن لمن كان بهذه الصفات ودينه على هذا الكمال أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. لو لم يذكر شيخ الإسلام إلا هذا لكفى الناس في أن هذا الباب لا يمكن أن يغفل بأهميته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله عز وجل به الدين. قال أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، لأن الناس تنازعوا في هذا فيما يجوز لله وما يمتنع عليه وما هو ثابت له وما هو منفي عنه. قال يستحيل مع هذا كله مع هذا وغيره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب ملتبسا، وهو أعظم باب وأنفع باب وهو أصل كل علم نافع، كما ذكر الإمام ابن القيم أن باب الأسماء والصفات هو أصل كل علم نافع. يستحيل أن يتركه ملتبسا مشتبها لا يبينه. ثم بين بعد ذلك بعض الأمور الأخرى التي تدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب، ونتوقف في هذا اليوم عند هذا الموطن من هذه الرسالة، نستكمل قراءتنا ما بقي منها في الدروس القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ سؤال يا أحمد. نلتزم. يقول السائل أن كان شيخ الإسلام منتسبا في أول حياته لطائفة غير أهل السنة والجماعة. لا يعرف هذا عن شيخ الإسلام، بل إنه نشأ الصالحة منتسبا للسنة، وقد نسب في بداية الأمر إلى المذهب الحنبلي أنه على هذا المذهب، ومعلوم أن مذهب الإمام أحمد هو مذهب أهل السنة، كما أن المذاهب الأخرى مذاهب الأئمة الأربعة هي مذاهب أهل السنة، وهذا دليل على انتسابه للسنة، في انتسابه للإمام أحمد وفي انتسابه إلى مذهبه الفقهي. ولا شك أن شيخ الإسلام كلما تقدم به العمر كلما ترسخ في العلم، ولكن نبوغه كان مبكرا، وهذه الرسالة العظيمة ألفها وعمره 37 سنة، وهذا دليل على نبوغه، بل ألف غيرها قبل ذلك. ولا يكاد الناس اليوم يعرفون من كلامه ما يدل على مخالفته للسنة، وإن كانت هناك في بعض الرسائل فتاوى، قد يأتي في رسائل أخرى ما يخالف ذلك، وهذا طبيعة يعني كل العلماء المجتهدين أنه قد يتغير اجتهاده في مسألة إلى اجتهاد آخر، ولكن هذا لا ينقص من قدره رحمه الله. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما هي الكتب التي تنصحوننا بها في شرح هذه الرسالة وكيف نستفيد منها؟ والله ما أعرف هناك شرح مكتوب الآن، ولكن الكتب المحققة التي اعتنت بالتعليق ومنها هذه الرسالة العلمية لحمد بن عبد المحسن التويجري أرى أنها نافعة ومفيدة في الفهم وضبط المتن، كذلك التعليق عليه، وكذلك الأشرطة المسجلة التي سجلت للعلماء في شرح هذه الرسالة، وكذلك المختصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه يقرب بعض المسائل التي قد تخفى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.